إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الله سبحانه وتعالى دين كامل، ولذلك بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كي يعلم الأمة جميعا أصول هذا الدين ومبانيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وهم يعلمون الأمة مباني الإسلام العظيم وأصول الإسلام العظيم. ولذلك كان يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحلق في السماء إلا أخبرنا منه علما. وقال سلمان رضي الله عنه مفتخرا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم علمهم آداب قضاء الحاجة. هذا النبي الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان إذا وجد من أحدهم خطأ أو اقترف إثما أرشده صلى الله عليه وسلم برفق، وعلمه بأدب، وأعلمه بتواز واحترام، حتى يقبل منه النصيحة، حتى يقول الصحابي: اللهم أدخلني الجنة ومحمدا صلى الله عليه وسلم، رفقا بحال المنصوح واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الهدي المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي لم يحسن الصلاة كان يصلي ولكنه لا يطمئن ولا يخشع في ركوعه أو سجوده أو قيامه، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي لله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق وهذا الهدي الكريم نشرح بعون الله تعالى كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأول ابتداء الصلاة أن المرء ينوي بقلبه أنه يقول لله سبحانه وتعالى بصلاة كذا وكذا من الفرائض أو النوافل، ولا يتلفظ بلسانه، لأن النية محلها القلب ولا دخل فيها للإنسان، وإنما ينوي جميع العبادات لله تعالى بقلبه ولا يطلع على النيات إلا الله. فإن المرء إذا كان مخلصا لله تعالى في عمله لا يعلم هذا الإخلاص إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مرائيا أن يعمل العمل حتى يراه الناس فلا يطلع على هذا الرياء كذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قلبه بعد أن يتطهر أن يتوضأ للصلاة ينوي بقلبه أن يقوم لله تعالى صلاة فرض أو نفل ولا يتلفظ بلسانه لأن النية محلها القلب فلا يقول المرء نويت أصلي كذا وكذا من الركعات أربع ركعات صلاة الظهر في مسجد كذا وكذا هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما النية محلها القلب فينوي بلسان فينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إذا قام للصلاة لله تعالى ثم إذا دخل في الصلاة دخل فيها بتكبيرة الإحرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير فيكبر المرء ربه قائلا الله أكبر ولا يأتي بلفظ آخر وإنما يكبر الله سبحانه وتعالى دخولا في الصلاة وهذا التكبير هو الذي يحرمها كما قال رسول الله تحريمها التكبير بمعنى أنه يحرم على العبد أن يأكل أو يشرب أو يتكلم بشيء خارج كلام الصلاة يحرم عليه ذلك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير فإذا كبر المرء ربه واعتقد تكبيره واستشعر هذا اللفظ العظيم أن الله تعالى هو الكبير وحده دخل في صلاته خاشعا مطمئنا فإذا قال المرء الله أكبر فهو أكبر من دنياك ومن عملك ومن سيارتك ومن زوجك ومن أبنائك فيفرغ قلبك حتى يكون للصلاة وحدها فيقول المرء الله أكبر بملء فمه ويستشعر هذا اللفظ العظيم فتأتي الطمأنينة والاستشعار لألفاظ الصلاة فيشعر المرء بتلك الصلاة التي صلاها مستشعرا ألفاظها ومن ذلك تعلم يا عبد الله أن المرأة إذا اعتاد على فعل عبادة من العبادات فإنه لا يستشعر طعم تلك العبادة لأنها تلك العبادة تتكرر معه وهو يرددها تكرارا وأما إذا استشعر هذه الألفاظ وتلك الزلالات وهذه الركعات فإنه يشعر بطمأنينية للقلب يشعر كذلك باستشعار لألفاظ الصلاة فتكون صلاته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفرة لما بينها مجتنبة الكبائر فإن العبد إذا صلى الظهر واقترف إثما وفعل ذنبا ثم صلى العصر كفرت تلك الصلاة ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر من الآثام والخطايا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على المرء أن يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبر لله قائلا الله أكبر ويرفع يديه حذو من كبيه أي الكتفين أو فروع الأذنين فيقول كذلك الله أكبر يرفع اليدين مع التكبير أو قبل التكبير فيرفعهما الله أكبر أي يرفع اليدين ثم يكبر بعدهما أو يكبر ثم يرفع يديه فيقول الله أكبر فمعك ثلاثة صيغ ترفع معها يديك الاثنين في افتتاح الصلاة في التكبير فتكبر أولا ثم ترفع يديك أو ترفع يديك مع التكبير أو تكبر لله ثم ترفع اليدين فإذا غيرت بين تلك السنن التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعرت معنى تلك الصلاة ونظرت في صلاتك وأنها تغيرت عن الصلاة التي صليتها من قبل التي صليتها في هذا الصباح حتى لأنك تستشعر ما تأتي به من الصلاة فإذا كبرت لله تعالى رميت ببصرك إلى موضع سجودك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإذا انتهى المسلم من ركن الركوع الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقوم للقيام الثاني، وهو سمع الله لمن حمده. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أذكارا كثيرة يغاير بينها العبد في هذا الركن من القيام، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يرفع يديه حذو من كليه ويضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كما فعل في القيام الأول، فيقول ربنا لك الحمد بدون الواو، أو يقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا فعل المسلم هذا مرة في ركعة وهذا مرة في ركعة لم ينس ما يأتي به، لأن لسانه تعود على ذكر واحد. وأما إذا غاير بين تلك الأذكار فإنه يستشعر ما يأتي به من الألفاظ، ثم إذا أراد أن يزيد فيقول كما فعل رسول الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن أردت مزيدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، إلى غير ذلك من الأذكار. كل ذلك يقال في سمع الله لمن حمده، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والشكر. الشكر لله تعالى نعم، ولكن نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربنا لك الحمد ولم يقل والشكر، فنقول كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين لهديه، لأن هديه صلى الله عليه وسلم هو الهدي المبارك لا هدي لأحد غيره، وهو الذي نتبعه وحده صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى المرء من تلك الأذكار شرع في السجود فيقول الله أكبر رافعا يديه حذو من كبيه أو فروع الأذنين، ويسجد على سبعة أعظم كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسجد على الكفين متجهين للقبلة لا هكذا ولا هكذا، وإنما يسجد هكذا متجه للقبلة ومتجه كذلك بأطراف الأصابع الرجلين إلى القبلة، وكذلك على الركبتين وعلى الجبهة والأمر، ويمكن هذا العضو جدا، لأن كثيرا من الفضلاء يرفع رأسه فلا يسجد أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن الجبهة من الأرض، فكان صلى الله عليه وسلم يسجد على الكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين والجبهة، فهذه سبعة أعضاء يسجد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد لله أتى بأذكار كذلك كان صلى الله عليه وسلم يحافظ ويداوم عليها، فكان يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، إلى غير ذلك مما ورد في سنته صلى الله عليه وسلم، ويجافي عن جنبيه فلا يلصق المرفقين في الجنبين هكذا ولا يلصقهما في الركبتين، وإنما يجافي عن جنبيه وعن ركبتيه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أن يكثر من الدعاء جدا، فكان يأمر أهله وأمته أن يقولوا كما قال رسول الله فإذا سجد العبد فليكثر من الدعاء، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو تائب. فعلى العبد أن يقرأ باب ربه بالدعاء بأي شيء من أمور دنياه أو أخرى. فإذا انتهى من السجود الأول كبر لله تعالى قائلا الله أكبر، وجلس بين السجدتين ونصب رجله اليمنى وافترش برجله اليسرى تحت فخذه، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن ينصب قدميه الاثنين كذلك. فلك صيغتين في تلك الجلسة، أن تفرش رجلك اليسرى تحت فخذك وتنصب قدمك اليمنى مستقبلا بأطراف الأصابع القبلة، أو تنصب القدمين جالسا عليهما هكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجلسة رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، مرددا ولا يقتصر على ثلاثة كما قال حذيفة رضي الله عنه، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، يفعل هذا مرة وهذا مرة حتى يغاير بين أنواع العباد. ثم بعد ذلك يسجد سجدة ثانية قائلا الله أكبر، ويأتي بالدعوات والأذكار التي مر بعضها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهت الركعة الأولى قام للركعة الثانية قائلا الله أكبر، فيأتي بالبسملة والفاتحة وسورة أقل من السورة الأولى، ثم يسكت السكتات التي بينا فعلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركع ويقوم ويسجد للقيام الثاني للركعة الثانية. فإذا كانت الصلاة ثنائية ركعتين فقط، بعد السجود الثاني يجلس للتشهد فيقول ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا كان هناك متسع في الوقت فإذا كان الصلاة ثنائية تأتي وجوبا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تأتي باستعاذات أربعة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال إلى غير ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بدعوات ما شئت من أمر الدنيا وأمر الآخرة، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستعاذات الأربعة أن يقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو يقول كما علم ذلك أبا بكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو ادعو بما شئت من أمر الدنيا وأمر الآخرة. فإذا كانت الصلاة ثلاثية فعلت ما فعلت في الركعة الأولى والثانية، ولكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى والثانية أكثر طولا من الثالثة والرابعة. فإذا كانت ثلاثية أو رباعية فتأتي بنصف التشهد في الركعة الثانية، ولكن إذا أردت أن تقوم للركعة الثالثة فترفع يديك حذوى من كبيك قائلا الله أكبر. فرفع اليدين حذوى من كبين أو فروع الأذنين يفعل أربع مرات في تكبيرة الإحرام وفي كل ركوع وفي كل قيام، سمع الله لمن حمده. وإذا قام للركعة الثالثة فإذا كان هناك متسع في الوقت أن يصلي المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فليفعل ذلك فحسن وجميل، وإذا لم يكن فليقف عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قام لركعة الثالثة خففها قليلا عن الأولى والثانية ثم ركع وقام وسجد كما فعل ذلك في القيام الأول من الركعة الأولى والثانية. فإذا كانت الصلاة رباعية جلس للتشهد الأخير وقال التشهد كله ولكن وجوبا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الاستعاذات الأربع ويدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة. فإذا انتهى المرء من تلك الحالات وتلك الصيغ والركعات سلم لله تعالى عن يمينه وعن شماله. فإذا استشعر المسلم هذا الشرح الميسر لتلك العبادة التي فرضها الله تعالى على رسوله في السماء وفي الأرض واستشعر ما نأتي به من الصلاة وجد العبد بولا شاسعا وفرقا شاسعا بين ما نأتي به من صلاة ربما تشغل أمور الدنيا عقولنا، الولد يفعل كذا وسنذهب للشغل كذا وكذا وكذا، وبين ما كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لمن يصلي، وأما الذي يقصر في الصلاة يعني الذي يصلي يشرح له تلك الصلاة حتى يأتي بها كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذي يقصر في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. فإذا كان المسلم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فكيف لمسلم يفرط في أمر من أمور الدين وعبادة بني عليها الإسلام، بني الإسلام على خمس قال وإقام الصلاة، فكيف لمسلم يفرط في ركن من أركان الدين بني عليه دين الله رب العالمين؟ بل إذا كان الكسل في الصلاة فقط، الكسل فقط هو يأتي للصلاة ولكن يأتي كسلان من صفات المنافقين، قال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فكيف بالذي يقصر في الصلاة فيفرط فيها فلا يصلي إلا مرة أو مرتين في اليوم أو الأسبوع ثم ينتظر بعد ذلك أن يفرج الله قربه وأن يزيل همه وأن يوزع رزقه إلى غير ذلك مما يطلب وهو فرط في ركن من أركان الدين؟ بل إن إبراهيم بن أدهم إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول في الأثر إذا وجدت الرجل يقصر في تكبيرة الإحرام فكبر عليه أربع عده من الأموال، رغم أن تكبيرة الإحرام بينها وبين القراءة ما بينت لك من أدعية الاستفتاح وهو أقل من دقيقة. فإذا فرط المسلم في تكبيرة الإحرام لم يدرك الإمام بعد أن كبر لحقه في التكبير قبل أن يشرع في القراءة، يقول إبراهيم كبر عليه أربع أي عده من الأموال. فيأتي مسلم يفرق في ركن من أركان الدين بني عليه دين الله رب العالمين ثم ينتظر بعد ذلك فرجا ومخرجا، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين وأن يغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا من الذنوب، اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا ما قدمنا من الذنوب، اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة